بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أبان كتابا أبو زكريا يحيى بن شرف النووين رحمه الله تعالى، حديث 40 كيتستي، حديث أولا أكنجدا كن درسي درات يجودا. الحديث الأول حديثني كدرا وينيا إراد بتججودا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أمير مؤمن توتا يجون دانيا مؤمن توتا درتا مؤمن توتا الرا وديف رب الرا هجالته قال نجله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لغهيجد يقول كجر: إنما الأعمال بالنيات، أكم من دلغان تقيب لم تتاتو نياني، وإنما لكل امرئ نمهن داف كجر ما نوى هم إن نيته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نمن قدان سئساء قر ربيتي في قر رسولا تاتي، فهجرته إلى الله ورسوله ودان سئساس قر مربيتي في قر رسولاتي نكيب لم تفجج. ومن كانت هجرته لدنيا نمن قدان سئساء دنيا افتاته، فالدنيا جج بيا به يصيبها نأرقة دنيا سن يوربسها قدري، أو امرأة ينكحها يوكا دبرتي فورا جديو قدان إنما فورا، فهجرته إلى ما هاجر إليه ودان سيسا قرموان إن اتقدانيتي. رواه حديث كان أوديسا إمام المحدثين درتاء اللمان ور حديثا، فقفان إن يوجدت أبو عبد الله محمد إلم إسماعيل إلم إبراهيم إلم مغيرة إلم بردزبة البخاري كجدمو لما فان، وأبو الحسين أبا حسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، نيسابوري بيئساتي قشيريين غندئساتي يوكاقوسا، في صحيحيهما صحيح كتاب إساني كيست أديسا الذين هما أصح الكتب، صحيح سلمان غاري يوكان الرقل كله كتابة بريف فميكة هيجر. دوب حديث أولا من أديس أمير مؤمن توتا أبا حفسي عمري المخطابي كباسي إمام لمان ور حديثاتي بخاري في مسلم، بخاري مقان إساء محمد الم إسماعيلي، مسلم مقان إساء مسلم المحجاجي أكنا، بخاري مقان إساء مقا رسولاتي ولدت قلبك هدو كيست، فكين ياف نبيين كينا صلى الله عليه وسلم ذري نبي الله إبراهيمي متي محمد بن عبد الله جلني أوفني إبراهيمي تقلني مقا إمام البخاري كيست محمد مقا إساتي يو إبراهيم توجو جرججور. كناف إمام البخاري كني نما ربنا الآن دنيا مرت معجزة قد إساف كني وتدكينا أبان الرادع يتيم قدته إني إجي إسألك قبده إسابده حاتي ربي كرته مناما ربي نسي أقرسي سرفته مالكته نبي الله إبراهيم قول إلما إسي حكي إجي كتده بتو أقرته يو إسين هربا أولدما يتو إمام البخاري إجت ديبته كما رغا والجليتنين إجا إساتي اللالا أغنان ربي إسيتي سجود قوتي حاتي إمام البخاري وليوت ربي تجكو نم ربي بوله نم ربي بوله ربي يوخلتي ربي ساواتا حالا كان ربي إمام البخاري إجا إساتة بد كدا هارا إسات إسا ديبي سجكو لا حاولنتين اللي يو ربي إسانيتي بلني ربي كدتن ربي وانسان كدتن نؤواتها لتنتي تلها أولو وججو برباد. دوب حديث 40 كأولا كان كيستي إنما الأعمال بالنيات جدي وجين كقلم نياني نيا جتون مال إني تقف حديثني كن وعلم أفكي ساقبا أدو يوكا حاسا ولم أفكي ساقبا حاسويني تقو حكم شريعة وجيرت مالك كتهي إنين سني وجين نيا دانك بلما شريعة دان كلالم يونيا برجرات جتشو كلمتا حكمين متشوا هجتو الرادبتا دميلا ما جتشو حديثني كن سني بكا كم جنان شفت نماتو يو ومنيته إساتها بكا جلسني نيا جتشون شريعاتي قلبي نما هجي وهي بربادو ربي تريهاتو راف جتشا هجي قلبي نما هجي هجت سن ربي تريهاتو راف جتشا هجتو بربادو لا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو حاسوا بريدا أكنا كنا نوف حاسوا مثال اللي دوبان نوفي دنججو مثال تقو كيسان قراني فكينيا نما قدان مثال نوف قران وري وهجتو نيا كنان وسلمت قودما يوكاني أكاتا لمت لالو دندين توكو نما ربي في رسولا يوكاني ربي في رسولا جتش قدانو كلمتا نما الدنيا الافجتش قدانو يوكا دبرتين افجتش قداني إسيسا نفور جتشور جزان نما أولا ربي جتش قدانو سني أجري نساء ربي انبرت أرقمورا أرقم جريتنين دبته فهجرته إلى ما هاجر إليه جريتنين كلمتا إن أرقني يو ربي ساقدر ملي أرقتن ننده يوكا دلدلا فيو ديمي يوكا دبرتفول فيو قداني سني دلدلا جد أما يو دنيا أرقت اللي يو دبرتي أرقت فول اللي أرقت جد أما يو ربي سلا ربي يوجد أسرت دنيا كثين تقوتات رسول ربي نوهما ما لجنان فهجرته إلى ما هاجر إليه جد قرموان تقوداني تجد واني اسيهم نجتو اسيت كسر افجت واني اسيهم رب الرسول ربي صلى الله عليه وسلم اسرت وند رسول ربي غدانسان مثال غداني في مال جنانين عربني دوران غدانس كان هم بيتو دتشي وفي الرندم تو بي عرباتن يو وان اكا روبا روم روبيتين اوكايا بربادو افدم تفاملي يوكا عدوين إسي أرئي بيكيسا قدانتي إغاسي دي بتمالي دي اندمت بيارا كناف إسلام من وفي قلبي إلمان ما بي كفري إرابك سيجتشو غرا بي إسلامات تاك إذين قدانت مالف جنان أكا قلبين شركي إرابك قلويتو كفري إرابك قلويتو أكا نغيان ربي إسي وجين جرات تقول إجتشو إسلام من حديثني أولا إذا كان فكاتا وأن حديثة كان أرغى النوابا إيرا تقفان إخلاصا رتنا مكاسو إرى أرغنا لما فان وجين نمني فجتو كان آدا يو هجيتي ججيرا نججيرا ما يو هجتا من هجين سلا آدا لا رب الرتي من دان إسانا ما أرغى مجيشو إرى أرغنا سدفا سدركا غر ربي ودان سيك أبو إرى أرغنا هجران قو سلامتي جرتي كا دورادا غندركو إرى غر غند نغيا ودانو دا أكو مغر حبشا صحابة رسول ربي ودانت يجيشو غند ما كفر الراغر غند كفر نغيات غدان انجت غافتا كلمتا غند كفر الراغر غند اسلاماتي غدانو لا غرغر غند ايمان قبوتي غدانو جچو سني كرسول ربي صلى الله عليه وسلم مكه الراغر مديناتي يوكا مسلمتون لين غدان انجچو غسا لمن كانتي قودمتي غدانسي درسينتي نتا راس متدابتي درسي لفتون حق ولتي دي بنتي نقه ربي كيس جرادنا.